خلي قادح في النور يا ما ناس كتير كانوا عالم وقعوا في المحظور. في بلد تحب تبص لها واللي يا جواك رايحة شمال، وبلد يا عم تبص لها أصل وأدب أخلاق وجمال، وبنات حساسة قوي وبنات رخيصة قوي، وبنات مكسورة الجناح في الدنيا حلمة. اللي ما ترضعش على نفسك برضو ما ترضعش على الناس، اللي واللي خليك صح حاسب نفسك واعمل لك يا عم عشان، اللي واللي اللي ما ترضعش على نفسك برضو ما ترضعش على الناس، واللي اللي خليك صح حاسب نفسك واعمل لك يا عم اساس. مهما تكون قوي ومفتح ومأمن وشايف شوفه، ممكن تكفي وتتسوح حتى لو انت متكزنوف. مهما تكون قوي ومفتح ومأمن وشايف شوفه، ممكن تكفي وتتسوح حتى لو انت متكزنوف. اللي اللي اللي ما ترضعش على نفسك برضو ما ترضعش على الناس، اللي واللي خليك صح حاسب نفسك واعمل لك يا عم صح حاسب نفسك.